بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا في الدرس الماضي الابتلاء الذي كان يصيب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاءه أبو عبد الله خباب بن الأرت رضي الله عنه وأرضاه كما في صحيح البخاري قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، في هذه الحفرة، ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. أكثر الناس إذا وقع في البلاء يستعجل الفرج ويستعجل سنن الله في الظالمين، وهذا من الخطأ، فإن سنن الله لا تتبدل، كما جاء في الحديث: إن الله ليملي إلى الظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ونذكر من أخبار هذه الأمم التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم قصة عظيمة للمؤمن فيها سلوى، وفيها كذلك نظر إلى ما كانت عليه الأمم السابقة في البلاء، بحيث يعلم المؤمن أنه ليس وحده في هذا الطريق، وإنما قد سبقه المؤمنون من هذه الأمة ومن غيرها. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وهو صحيح، صححه الحافظ ابن حجر وأيضا حسنه الذهبي، من حديث ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد كانت الليلة التي أسري بي فيها أتت علي رائحة طيبة، فقلت: يا جبريل، ما هذه الرائحة الطيبة؟ فقال: هذه رائحة ماشطة ابنتي فرعون وأولادها. قال: قلت: وما شأنها؟ هذه امرأة ضعيفة تمشط أو تمشط شعر ابنة فرعون، فهي في قلب الكفر، في بيت من ادعى الألوهية وقال: ما علمت لكم من إله غير. فقال له جبريل، قال: بينا هي تمشط ابنة فرعون ذات يوم إذ سقطت المدراء من يديها، والمدراء أي المشط، فقالت: بسم الله، هذه الماشطة ذكرت الله عز وجل، فقالت لها ابنة فرعون: أبي، أي تقصدين أبي؟ قالت: لا، ولكن ربي ورب أبيك الله. قالت: أخبره بذلك. قالت: نعم. فأخبرته ابنته، فدعا هذه المرأة المؤمنة فقال: يا فلانة، وإن لك ربا غيري؟ قالت: نعم، ربي وربك الله. فأمر ببقرة من نحاس فأحميت. المقصود بالبقرة هنا القدر الواسع الذي كما قال أهل العلم يتسع لبقرة، أو لأنه بقر ووسع، وهذا من البلاء العظيم. أحميت هذه البقرة أو هذا الإناء أو هذا القدر العظيم، ثم أمر بها أن تلقى هي وأولادها فيها. قالت له: إن لي إليك حاجة. هذه المرأة تقول لفرعون. قال: وما حاجتك؟ قالت: أحب أن تجمع عظامي وعظام ولدي في ثوب واحد وتدفننا. قال: ذلك لك علينا من الحق. هذا المجرم الطاغية المتجبر جعل جمعه لعظامها وعظام أبنائها في قبر واحد من رد الجميل والحق الذي لها، كونها كانت تخدم ابنته. لا حول ولا قوة إلا بالله. قال: ذلك لك علينا من الحق. قال: فأمر بأولادها فألقوا بين يديها واحدا واحدا. رأيتم البلاء أيها الإخوة؟ ترى أبناءها يرمون في هذا القدر المغلي، يموتون أمامها وتتسلخ جلودهم ولحومهم أمامها، وهي ناظرة صابرة محتسبة كل ذلك عند الله سبحانه وتعالى. هذا هو الإيمان، وأن لا تفقد دينها وتوحيدها، وأن لا تخسر الدار الآخرة التي تبقى. أما هذه الدنيا فلم يبق فيها خير الخلق صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده، أسأل الله أن يثبتنا وإياكم على دينه، إلى أن انتهى ذلك إلى صبي لها، طفل معها، وهذا الطفل كان رضيعا لا يتكلم ولا يعقل ولا يفهم، فكأنها تقاعست من أجله، فقال يا أمه أنطق الله هذا الغلام، هذا الطفل الرضيع أنطقه الله كرامة لهذه المرأة الصالحة التي ذهب أولادها أمام عينيها لله سبحانه. قال يا أمه اقتحمي فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فاقتحمت. قال ابن عباس رضي الله عنهما تكلم أربعة صغار، عيسى بن مريم وصاحب جريج وشاهد يوسف وابن ماشطة ابنة فرعون. هذا هو الابتلاء الذي أصاب الأمم التي قبلكم، يقول صلى الله عليه وسلم فاصبروا فإنكم على الحق. أسأل الله أن يثبتنا وإياكم على دينه، وإن شاء الله في الدرس القادم نذكر قصة هؤلاء الأربعة الذين ذكرهم ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.